الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس إذا جاءنا أولا عام يقول أكرم العلماء، في اليوم الثاني جاءنا مخصص قال لا تكرم العلماء الفساق، وخطصناه. في اليوم الثالث جاءنا خاص ثاني ماذا يقول الخاص الثاني؟ عليكم السلام ورحمة الله. يقول لا تكرم النحاة، السؤال المطروح هو هذا، كان أن هذا الخاص عليكم السلام ورحمة الله، أن هذا الخاص الثاني حينما نلاحظه مع الآن هل نلاحظه مع العام قبل تخصيص العام بالمخصص الأول؟ أو نلاحظه بعد، نلاحظه مع العام لكن بعد تخصيصه بالمخصص الأول؟ وقلت بالأمس هذا السؤال إنما نطرحه ويصح طرحه فيما إذا كانت النسبة تختلف، أما إذا فرضنا أن النسبة تبقى واحدة سواء لاحظنا العام قبل تخصيصه أو بعد تخصيصه، هذا السؤال لا معنى لطرحه. على اي حال يا اخوان، اجابة الاخذ الخراساني ماذا كانت؟ اجابته هكذا كانت، انه نلاحظ العام قبل تخصيصه بالمخصص الاول. دليل ماذا كان؟ قال لان النسبة حينما نأخذها بين دليلين، وفي مقامنا ما هما الدليلان؟ مقصودنا من الدليلان أي دليلان؟ عام يعني مع المخصص الثاني، حينما نأخذ النسبة بينهما نلاحظ الظهورين، ونأخذ النسبة بين الظهورين، ومن الواضح الآن وهو أكرم العلماء حتى بعد تخصيصه بالمخصص الأول ظاهر في ماذا؟ ظاهر في ماذا؟ في العموم. في العموم والشمول للفساق وغير الفساق، للنحاة وغير الحد، يعني ذاك ظهور الأول اللي كان موجود قبل التخصيص، الآن بعد التخصيص هو أيضا موجود ذاك الظهور نفسه. نقل ذلك الظهور موجود. غاية الأمر سقطت حجية ذلك الظهور في قسم، لكن إذا باقي ذلك الظهور والنسبة المفروض تؤخذ بين الظهورين، فإذا على هذا الأساس من المناسب لحاظ النسبة قبل التخصيص. هذا ما ذكرناه بالأمس. درسنا الجديد من الآن سوف يبدأ. إن قلت كيف أنعام بعد أن خصصناه بالمخصص الأول كيف يبقى ظاهرا في العموم؟ عليكم السلام ورحمة الله، مع أنه لم يستعمل في العموم. هذا أكرم العلماء مطلوب. بعد تخصيصه بالمخصص الأول صار مستعملا فيما فيما عدا الخاص، فيما عدا القطع في العلماء العدول. فإذا صار مستعمل في العلماء العدول كيف تقول ظهور السابق الذي كان ثابت له قبل التخصيص؟ الآن عند هذا ظهور ثابت بعد التخصيص، بالتخصيص لا ينسلم الظهور السابق. كيف تقول مع أنه أكرر الإشكال، مع أنه بعد التخصيص لا يكون مستعملا في العموم؟ فإذا لم يكن مستعملا في العموم فكيف ظهور في العموم يبقى؟ هذا إشكال. جواب النقاط، نقول صحيح، إذا لم يستعمل في العموم ظهور في العموم حينئذ سوف يجوز، لكن نحن ندعي أنه مستعمل في العموم. هذا العام حتى من العلماء، حتى لو خصصناه للمخصص الأول هو بعد مستعمل في العموم. لكن طبيعي يا إخوان أقول لكم، هذا الآخر يدعي إذا كان المخصص منفصل كما هو محل كلام. إذا المخصص كان منفصل، يعني في اليوم الأول قال المولى أكرم العلماء، في اليوم الثاني قال لا تكرم العلماء الفساق، وخصصنا أكثر من العلماء بقرينة الدليل الثاني المخصص خصصناه، لكن ليس معنى التخصيص ان اكرم العلماء صار مستعملا من الاول. في خصوص الحدود كلا، من الاول مستعمل في جميع العلماء والى الان مستعمل كاستعمال. اخي كاستعمال شكل مستعمل هذا. ولعل الوجدان هم قاضي لذلك. شو انا ما اشوف الوجدان هم قاضي هيجي. فانا ادري لعلك تقول لي شيخنا الوجدان بالعكس. لا انا اقول لك الوجدان هم كما يقول الان. كيف الوجدان هم يقول ذلك؟ لان قبل اسأل لك انا الوجدان شلون. وان كان الاخر ما بين. انا بس اقول. لان قبل ما يصدر لا تكرم العلماء انفسهم. اكرم العلماء في مكان مستعمل. جاوبني. جاوبني في مكان مستعمل. في الحب. بعد ان صدرت. لا تكرم العلماء الفساق. اذا كان مستقل في العموم من الاول فعلا الله شو يبقى. والان يبقى. كما كان. مفروض استعمال جديد لم يحصل. اصدار جديد لم يحصل للعام. اصدار واحد استعمال واحد كان. اذا ذلك الاستعمال الواحد من الاول كان في العموم والان ما يكون في العموم. على اي حال طبعا لا اطول. فالعام بعد صدور المخصص ايضا مستعمل في العموم. وفائدة هذا العموم ماذا؟ فقال واحد يقول شنو شيخنا فائدة هذا العموم؟ استعمال أقول فائدة هذا أنه حينئذ تتمسك بهذا العموم كقاعدة كلية تكون بيدك أيها المكلف. ما هي قاعدة كلية؟ أن كل عالم يجب كقاعدة كلية معنى يدل الدليل على إخراج بعض العلماء. فائدة الاستعمال في العموم هذا أنه سوف تحصل لدى المكلف أو سوف يعطي المتكلم الشارع المقدس يعطي قاعدة كلية بيد المكلف يعمل بها ما لا يعلم خلافه. وكفى بهذا فائدة. فائدة كبيرة هذه. إذا لم يكن مستعمل في العموم هذه القاعدة الكلية لا تحصل بيدك حين على أي حال. أرجع لأخذ بالموضوع. فإذا العام بعد تخصيصه هو مستعمل في العموم. وعندنا قرينة غير الوجدان. أنا تمسكت بالوجدان. عندي قرينة غير الوجدان. عندنا قرينة غير الوجدان على أن العام بعد مستعمل في العموم حتى بعد تخصيصه. ما هي القرينة؟ أنهم يقولون علماء الأصول يقولون العام بعد تخصيصه حجة. ما الحجة؟ في تمام الباقي. يعني لو فرضنا بعد الإخراج الفصاح تمام الباقي كم كان العدد؟ كان العدد 80 في الرقاية. العدول كانوا 80. العام يقول حتى في تمام 80. يعني يجب إكرام تمام 80 تمسكا بالعام. نقول لو لم يكن العام مستعملا في العموم كيف يكون حجة في تمام الباقي؟ يلزم ان لا يكون حجة في تمام الباقي. لماذا يلزم ان لا يكون حجة؟ لانه اذا لم يكن مستعمل في المئة اللي به هو المعنى الحقيقي فالاستعمال في الاقل من المئة ماذا يكون؟ نجاح. فإذا كان مجاز نقول الاستعمال مجاز سواء كان في تمام الباقي يعني في الثمانين هذا مجاز أو في الأقل من تمام الباقي. أقل يعني ماذا؟ 70-60 طبيعي المراتب اللي يجوز لها التخصيص إلى أصل مثل ماذا؟ سعيد سديد بعد يجوز التفصيل 55 لا توصل للخفيف ويصير ماذا؟ اخراج المساوي خبيح هذا تخصيص المساوي. فاستعمال العام اذا لم يكن في المئة يعني لم يكفي قيمه في العموم اذا لم يكن يعني في المئة لم يكن فاستعماله في الاقل من المئة كله جائز. يعني استعمال في تمام باقي مجاز وفي اقل تمام مجاز ولا مرجح لمجاز. ومقصودنا من المجاز ماذا هنا؟ مجاز هذا يعني تمام الباقي لا مرجح له على مجاز اخر وهو اقل من تمام الباقي. فكيف يكون العام حجة في تمام الباقي؟ مجرد الاقربية ليست مرجحة. مجرد الأقربية ماذا؟ ليس الطبيعي. فهذا احنا ابن يا إخوة على ما نقول فالقرين على أن العام بعد التخصيص بعد مستعمل في العموم وظاهر في العموم القرين على ذلك هي أنه غير الوجدان هي انه يقول العلماء العام حجة في تمام الباقي. كيف يكون حجة اذا لم يكن مستعمل في العموم؟ فانه اذا لم يكن مستعمل في العموم استعماله يصير في الاقل من المئة وهو مجاز. فيمكن مستعمل في تمام الباقي في الثمانين وفي الاقل ولا مرجح لمجاز على مجاز طبيعي مجاز عقربية لا توجب الكلام مرجح. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال أنا أقول ليس المستعمل طب ما هو محذورك؟ طب يلا اتكلم شنو أنت شو تقول؟ ها؟ يا أخون يقول إذا لم يكن مستعمل في العموم كيف يصير حجة في تمام الباقي؟ ومن المحتمل إرادة على أقل من تمام الباقي أقل من الثمانين إذا الاستعمال في كل مجال ولا مرجح لمجاز العقل. يجيب الشيخ الأنصاري يقول نفس الكلام هو هذا كاذب. يقول أنا أشك هل يوجد مخصص آخر اخرج غير العشرين؟ نحن جاءنا مخصص اخرج العشرين ما عملوا خطوة زي اخرج العشرين لا تكرم العلماء الفسام. هل هناك مخصص اخرج غير العشرين اكثر من العشرين؟ يعني اخرج غير الفسام غير الفسام مثل ما علماء الكوفة علماء البصرة اخرجهم ابلاء الاصل عدم وجود مخصص اخر. اذا ما وجود فيثبت مراد المولى تمامي اخون يجيبه سلسلة البحث التفت الهجرة الاخون يجيبه يقول الآخر المهم أن نثبت ظهور الكلام في الثمانين هذا المهم والظهور بما يثبت ظهور الكلام في الثمانين الظهور يثبت إما بالوقت ولا بالقرينة الوضع ليس موجود لأن العام لم يوضع لتمام الباقي إنما وضع للعموم قرينة أيضا مفقودة على إرادة خصوص الثمانين تمام الباقي لم ينصب المولى قرينة على ذلك حتى يتولى الظهور في زمان الرسول. إذن من أين يعتبرون؟ وواضح مجرد إطالة عدم وجود مخصص آخر يا شيخنا ألا من أنصاري لا يولد ظهورا لأكرم العلماء في تمام الباقي. الأمر حق حق حق كما يقول الآخر صحيح لطيف. نعم يمكن احيانا لكن على سبيل الندره توجد قرينه خاصه على اراده تمام التمانين. ما هي القرينه الخاصه؟ نقول المولى في مقام البيان في مقام بيان إكرام العلماء فلو كان المولى يريد إكرام لا فلو كان المولى يريد فلو كان المولى لا يرضى بإكرام غير الكساب يعني علماء البصر علماء الكوف إذا كان لا يرضى بإكرام لا يريد إكرامه يحرم إكرامه لا بيّ لا حدث لا اوضح كما اوضح في الفساق وقال لا تكن فساق كان من اللازم ان يوضح في علماء البصرة والكوفة ايضا ذلك سكوته قرينة جلية على انه يريد اكرام تمام غير الفساق نعم تمام تمام هذه قرينة هذا قرينة عدم اخراج لغير فساق قرينة على ان الخارج فقط الفساق ويريد اخراج تمام التمانين. اقول لك احسنت واجمعت واكملت ولكن مع الاسف الشديد هذه القرينة ليست دائما متوفرة في جميع المقامات. القرينة موجودة احيانا بهذا البيان بهذا الشكل اللي اوضحنا. نحن كلامنا عام في جميع المقامات لا في مقام دون مقام في حالة دون حالة في صورة دون صورة نبقى صورة عامة نتكلم اذا قامت هذه القرينة صحيح لكن خلو ليس دائما المولى في مقام بيان من يجب اكرامهم من لم يجب اكرامهم. فاذا اتضح بطلان مع بعض الشيخ الانصار فالعام اذا بعد التخصيص اتضح مستعمل في العموم فاذا مستعمل فهو ظاهر في العموم اذا ظاهر بالنسبة قلنا بين الظهورين ناخذها فتبقى نفس النسبة. والبحث بعد متسلسل لكن اقطع عن التسلسل البحث خوف الإطالة هذا المقدار أبرزه مرة ثانية حتى نطبق العبارة وبقية التسلسل أبينه بعد ذلك. خلاصة بالأمس قال الآخر رضوان الله تعالى عليه بأنه المناسب ملاحظة النسبة القديمة. لماذا؟ قال لأن النسبة نأخذها بين الظهورين وظهور العام في العموم باقي حتى بعد تخصيصه بالمخصص الاول. فاذا باقي والنسبة ناخذ بين الظهورين اذا تبقى النسبة يعمق صفقة. درسنا الجديد منها شرع من الان هكذا قلنا كيف العام يبقى ظهور على العموم موجود حتى بعد تخصيصه، مع انه بعد تخصيصه ليس مستحنة في العموم، بل مستحنة فيما عدا الفساق. اجاب الاخر قال هو مستحنة في العموم بعده بعده بعده، اذا المخصص منفصل كما هو معنى الكلام، بعده مستحنة في العموم حتى يستفيد المكلف قاعدة كلية يتمسك بها، وانه كل عالم يجب اكرامها اي ثمرة الا ان يدل الدليل على الخلاف، فهو بعد مستعمل في العموم. وقرينتنا على انه بعد مستعمل في العموم انهم يقولون بان الان حجة في تمام الباقي، لو خصص حجة في تمام كيف يكون حجة في تمام الباقي اذا لم يكن مستعمل في العموم؟ كيف يكون حجة في تمام الباقي؟ لانه اذا لم يكن مستعمل في تمام في العموم استعمال يصير مجاز، يعني اقل من العموم يعني مجاز، استعمال في تمام الباقي مجاز، في الاقل مجاز، ولا مرجع لمجاز على مجاز. فلا بد نقول مستعمل في العموم استعمال حقيقي غاية الامر، هذا الاستعمال حجة ما لم يدل على الخلاف، ودل على الخلاف في الفساق في غيرهم نتمسك ما غالب. الشيخ الانصاري رضوان الله تعالى عليه قال حجية العام في تمام الباقي ليست موقوفة على ان يكون العام مستعمل في العموم، لو حتى جاء مستعمل العموم عام حجة بالباقي تمام الباقي كيف؟ قال نتمسك بإصالة عدم المخصص، عدم المخصص اخر نشوف هل هناك مخصص اخر اخرج غير الفساق عن اصل عدم. اذا الاصل عدمه سيثبت على انه ماذا اريد من العام تمام الباقي، والجواب نقول بان ظهور العام في تمام الباقي يتولد اما من الوقت اما من القرينة، وكلاهما ليس يعني عدم، لا الوضع موجود لتمام الباقي لا قرينة موجود، بل القرينة احيانا كنا موجودة بالبيان الذي بينا سابقا، لكن هذا احيانا لا دائما، ونحن كلامنا بصورة عامة طبق العبارة كده. لا يقال ان العام بعد تخصيصه بالقطعي، بالقطعي خشن بالقطعي يعني بالمخصص القطعي، وهو الخاص القطعي الدلالة ترى والسنة خاص سنده قطعي سندا دلالة ما راح يكون مستعمل في العموم، مستعمل القطعي ترى غير مهم سواء كان قطعي سندا دلالة او لم يكن، مهم محتضر يكون لكن كأنما اذا كان بألي الخاص سند قطعي ودلالة قطعية كأنما مثلا بألي كأنما بألي عدم استعمال العام في العموم كأنما يكون اوضح. لا يقال ان العام بعد تفصيل القطعي لا يكون مستعمل في العموم، قال عام يكون مستعمل في العموم خصص، فاذا ما مستعمل في العموم فكيف يكون ظاهر في العموم؟ جوابه انه لا، نحن ندعي انه بعد مستعمل العموم، فانه يقال المعلوم ان المعلومة عدم ارادة العموم، يعني بعد التخصيص اذا خصصنا نتيجة التخصيص يكون ان المولى لا يريد العموم، لا انه لم يستعمل في العموم، وبتعبير علمائي اكثر قول بعد التخصيص يثبت ان العموم ليس بمراد جد، ولا يثبت انه ليس بمراد استعمالي، لا يكشف عن عدم الارادة الاستعمالية، اي تذكر كلمة الارادة الاستعمالية كبيرة، ارادة استعمالية عن استعمال بعد شيء. فانه يقال ان المعلومة عدم ارادة العموم لا عدم استعماله، عدم استعمال العام يعني في العموم، والثمرة قلنا شنو استعمال العام في العموم فائدة شنو لإبادة القاعدة الكلية، يعني كأنما يعطى بيد المكلف قاعدة وان كل عالم يجب اكرامه فيعمل يعمل المكلف عموما ما لم يعلم بتخصيصه، ما لم يعلم بتخصيصه. وعندنا قرينة مولانا الجليل الفائدة انتهت، الان اتي بقرينة غير الوجدان على ان العام بعد تخصيص بعد مستعمل في العموم، والا اذا العام مستعمل في العموم بعد التخصيص لم يكن وجه الادعاء لم يرد العموم، فاستعماله في غير العموم بمجاز، انت ماني مجاز فأقل مجاز ولا مرجع المجاز. اذا قال لجواز استعماله حينئذ، حينئذ يعني شنو؟ يعني عدم استعماله في العموم، عدم استعمال الحقيقي، عدم إرادة المعنى الحقيقي. من الممكن أن مرات المجازية متعددة، ومن الممكن أن يراد الثمانين الذي يرتب من مرات المجاز، ومن الممكن أن يراد الأقل من الثمانين الذي يرتب من المجاز لجواز استعمال حين، يعني حين عدم استعمال في العموم من البديهي جائز، من الممكن لجواز، من الممكن، من الممكن استعمال فيه في تمام التوقيت وفي غير تمام التوقيت وفي عظام الباقي من المراتب، يعني السبعين الستين، لكن طبيعي لا تنزل معه في جوة مثل المراتب التي يجوز، التي يجوز ان ينتهي اليها تخصيص الخمسين او الاربعين، ليس بالدعاء تخصيص المطالقة بها. نقطة نقطة الشيخ الانصاري اجاب قال يمكن ان نقول العام حجة في تمام الباقي، لكن من دون حاجة الى ان نقول العام مستعمل في تمام في العموم. كيف نثبت حجة في دائم باقي نتمسك إلى عدم المخصص؟ إذا لا يوجد مخصص آخر فإذا قد أريد تمام الباقي. يقول وإصالة عدم مخصص آخر فتوجب ظهور النوع، أن يحصل كلام ظهور في دائم باقي، وظهور لا يتولد، لا توجب انعقاب ظهور له يعني للعام لا فيه يعني في تمام الباقي ولا في غيره من المراكب، يعني إذا تمام باقي في السبعين أو الستين أو الخمسين من المراكب. ليش ما يوجد؟ يقول لأن السبب الظهور وضع القرين، وضع قرين ما موجود لعدم الوضع ولا القرين المعين لمثبة من هذه المراكب. من هذه المراكب يعني شنو؟ هذه المراكب تمام الباقي عن الثمانين وغير تمام باقي عن السبعين والستين والخمسين كما لا يحفظ. ليش؟ لجواز إرادتها، إرادة بعض من المراكب مثل الستين لعنه مرادة من دون نصف قرين، ولازم ينصب المولى، يمكن اراده من دون نصف قرين عليها. استعمال مجازي كله مجازي مدى. بل اخر يقول يمكن ان نبرز قرين على اراده تمام الباقي، لكن احيانا فيما اذا كان المولى في مقام البيان من يريد يبين ايه يكرم ايه لا يكرم، وفقط اخرج ماذا الفسره، هذا معنى على انه غير الفساد كلهم داخلين تبارك الله داخلين، لكن القرينة في بعض الموارد نعم ربما يكون عدم نصب قرينة يعني على ارادة السبعين او الستين، يعني على الاقل من الثمانين، على الاقل من الثمانين، مع كون العام في مقام البيان هذا يكون قرينة على ارادة التمام، يعني تمام الباقي. لكن قلنا هذا في بعض الموارد يعني، لذلك يقول وهو غير ظهور العام في تمام الباقي في كل مقام. يقول هذا الذي بينته هو قيام قرينة، هذا في بعض الموارد، هذا لا يثبت ان العام ظاهر في تمام الباقي في كل مجال وفي كل مقام من المقامات. انت فانقدح هذا الذي ردت ابينه وقطعت حديثي. يقول اتضح الاخر عندكم يا اخوان ان رأيي اذا كان عندنا عام وله مخصصات فحينما نخصصه بالاول واخرجنا الفستق في اليوم الثاني، اذا ماذا في اليوم الثاني لو جاءنا مخصص جديد؟ لا نلاحظ العام بعد تخصيصه بالاول، بل نلاحظه قبل تخصيصه. واذا لاحظنا قبل تخصيصه بالاول النسوة ما بتكون، النسوة ما بتكون اذا قبل تخصيصه بالاول، او مخصص مطلق اذا مطلق فنخصصه، يعني تعال نخصصه بالمخصص الثاني. وهكذا لو كان مخصص ثالث نخصص العام بالثالث، وهكذا لو كان رابع نخصصه، وهكذا لو كان مئة مخصص كلها تصيب خصوصا للعام. لكن يا اخوان انت تخصص لكن الى حد، ما هو الحد؟ تخصص بشرط ان لا يلزم تخصيص الاكثر او المساوي، لانه احيانا مثل عدد العلماء هم كم؟ 100. جاء المخصص الاول اللي قال لا تقرن في الساعة، اخرج كم احنا اتضرنا؟ 20. مخصص الثاني لا تكرم النحاف، النحاف الشيخ في هذا الزمان ترى النحاف قليلين يا اخي، 100 كانوا، اخرج 2 وكل سنة. اليوم الثالث اجمع لا تكرم علماء البصرة، ايش قد علماء البصرة؟ 5 كل الزين. عم اخرج ايش قد بقالنا بالله؟ 20 + 5 + 2 صار 27 مو هيك؟ زين ما شاء الله، اكو جماعة باقين زين. اجا بعدين مخصص ما ادري ماذا الرابع، اخرج اهل الكوفة. ايش قد اهل الكوفة؟ عم افترضهم ماذا؟ 5. وشان خرج صارت مجموعة زين، ايش قد صار؟ 27 و5 بلي. خب صار بعد 32 يقولون 32. زين ايش قد باقي بعد؟ 100 يروح منها 32 68. زين هم يمكن بعد التخصيص ها بعد يمكن يومين. خب استعرض ماذا؟ بعد يمكن بس 8 نطلعهم. اجا برد مخصص ثاني طلع بعد 8 خرج علماء النجف، قال بس علماء النجف هم خنطلعهم، طلع 8 كل سنة. فلحد الان لاحظ يا اخي هذه المخصصات كلها يمكن ان تكون مخصصات. واما اذا فرض انه جاءت مخصصات اكثر بعد ذلك، بعد هذه المخصصات اللي عددها 5 ما ادري 6 وابقت 60، المخصصات الاخرى لا يمكن حينئذ ان نجعلها مخصصة للعام، لكن من اي باب لا تجعلها؟ لاجل انه يلزم تخصيص الاكثر محذور. طب اذا ماذا نفعل اذا كان عدد المخصصات اكثر من هذا العدد؟ اذا احنا افترضنا كل عدد المخصصات اللي كانت 5 و6 6 اكثر، اذا كان عدد المخصصات 10، واذا اردنا كل العشرة نجعلها مخصص، كم يخرج من العلماء؟ كمية كبيرة، بحيث يبقى افترض المساوي او الاقل، ولا يمكن ان يصير مجموع هذه العشرة مخصص. إذن سوف المعاملة تتبدل. المعاملة أولا كانت معاملة ماذا؟ قبل أن المخصصات تصير 10 كنا نتعامل معاملة عام وخاص ونخصص. الآن المعاملة معاملة متباينين تصير، يعني يدور الأمر بين أما نأخذ العام ونضع المخصصات، وإما نأخذ بالمخصصات ونطرحها بالكلية، ولا يمكن أن تصل كلها مخصصة. فلذلك لابد يصير متباينين، كأنه عموم خصوصة من وجه راح يصير كأنه وجه، أو كأنه متباينين مثل تجب الجمعة وتحرم الجمعة. فإن كان مرجح موجود نعمل المرجح، إذا مرجح للعام نأخذ، إذا مرجح للخاص نأخذ الخاص بالمخصص، إذا مرجح ما موجود تخيير نتخير أحد. فإذا رجحنا مخصصات إذا كان مرجح، هاي المخصصات الذي عددها 10 او اخترنا هذه المخصصات. لم يكن مرجح فاخترناه. فنعمل بالمخصصات ونطرح. بالتالي ماذا نطرح؟ العام. يعني النتيجة تصير. علماء الفساق لا تكرمه. علماء النحاة لا تكرمه. علماء شنو يا البصرة لا تكرمه. علماء النجف لا تكرمه. الكوفة لا تكرمه. علماء الفيزياء لا تكرمه. كيمياء لا تكرم. اذا عملنا بالمخصصات اذا ما يفتر عن بعض. فالعام راح نطرح. واما اذا رجحنا العام. اذا كان له مرجح. او اخترنا العام. اذا لم يكن له مرجح. فهل نطرح جميع المخصصات? او نطرح المخصصات بالقدر? الذي لا يلزم معه تخصيص الاكثر. فمثلا اذا عدد المخصصات 10. هل نطرح مجموع 10? او نطرح كم? مثلا 4 نطرح. و6 نجعل مخصصا. لان جعل 6 مخصصا لا يلزم منه محذور تخصيص الاكثر. فبنظركم الشريف ماذا? اذا اخترنا العام او رجحنا العام نطرح جميع المخصصات 10 او خصوص 4 الذي يلزم من اعمال تخصيص اكثر. يقول الهارتون نطرح 4 فقط. ولا نطرح لماذا ولا نطرح الجميع. يقول لان العام انما يعارض ماذا? العشرة الكاملة. مجموع العشرة بما هي عشرة نافية. لا يتقبل. لانه يلزم منها تخصيص الاكثر. فالعام يعارض العشرة الكاملة بما هي عشرة. يقول لانك يلزم منك تخصيص الأكثر. ولكن هل يرفض الستة التي لازم منها تخصيص الأكثر? يرفضها يبين فلا بأس بما تخصيص هي لأنه إنما يعارض ماذا? المجموع من حيث المجموع ولا يعارض كل واحد. فإذا من اللازم طرح 4. لكن أي 4? يقع في نهد شجار وتعارض بين المخصصات انفسها. لان الاربعة الموجودة في العشرة كم اربعة? اربعات كثيرة الى ما شاء الله. فكل اربعة تقول انت الساقطة دوني. فيحصل تعارض في داخل العشرة. لا بد من اعمال المرجحات او ان كان مرجح موجود. مثلا تتب نظرك لعل المرجح التقدم الزمني تحسه. مثلا لعلق. وشو اذا تمشي اكو اذا ما ادري كيف. اذا ما موجود مرجح نختار. خيرا ناخذ يا قرعة كله. كيفك انت? اذا كيف? انتهى يا اخي. وفهرس من الاول. يقول بناء على رأينا اتضح اذا كان عام له مخصصات مخصصه بجميعه. لان من لاحظ النسبة الجديدة من لاحظ النسبة القديمة. اذا المدار الظهور والظهور باقي. فنخصص بالجميع. ما لم يلزم تخصيص اكثر. فاذا يلزم اكثر. لا يمكن تخصيصه بجميع المخصصات. فاذا لا يمكن. فيصير معارضة بين العام وبين المخصصات العشرة. يرفض العشرة بما هي عشرة. فلا بد من اعمال مرجحات ان كانت اما العام نرجح او اما المخصصات. واما نختار واحد. فاذا اخترنا المخصصات اذا طرحنا العام. لكن إذا استبدل العام هل نطرح المخصصات أجمع أكثر أكثر أو نطرح بالمقدار الذي لا يتعارض تخصيص الأكثر؟ يقول نطرح أربعة بالمقدار الذي لا يتم تخصيص الأكثر، لأن العام يعارض العشرة بما هي عشرة ولا يعارض كل واحد من العشرة. لكن أي أربعة يأتي سؤال جديد، أي أربعة نطرحها؟ يحصل حينئذ تعارض في داخل العشرة، فيها أربعات، العشرة فيها أربعات إلى ما شاء الله. فبين أربعات يحصل حينئذ تعارض، فنقدم إحدى الأربعات إذا كان لها مرجح أو إذا لم يكن مرجح نختار. طبق العبارة. فانفتح يعني فاستبح بهذه البيانات انه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات. خصوصات يعني هذه المخصصات الخاص الذي هي اخص مطلقا، هذه خصوصات مطلقا، اخص مطلقا لكل واحد منها من العام، اخص مطلق الخصوصات مطلقا، هذه مطلقا مو مطلقا دي تفسرها سواء، لا لا يعني اخص مطلقين، مطلقين هذا قيد الخصوصات، يعني الخصوصات المطلقين بالخصوص المطلق العموم الخصوص المطلق، يعني كل واحد من الخصوصات هي خصوص مطلق اخص مطلق من الحال. ولو كان بعضها مخصصه بالجميع، ولو كان بعضها متقدم زمانا والاخر متاخر، او بعضها قطعي والاخر غير قطعي السند، غير قطعي الدلاله، غير قطعي الجهاز، مهم على انه بل خصص بالجميع ما دام السند معتبر وان لم يكن قطعي، دلالة معتبرة ظهور وان لم تكن نص قطعي، مو مهم فاكر الجهة، فخصصه بالجميع. لكن خصص بالجميع ما لم يلزم من تخصيصه بالجميع، اي محدود، محدود تخصيص الاكثر. قد يقول شيخ محدود تخصيص الاكثر، اذا شوف شلون صعب العبارة، رجع طرد الى حد شنو محدود تخصيص الاكثر، اما مختصر ام مفيد عم تحافظ على الفاظك مولا ضمها الوقت القحط. لا شوف شلون عبارته، ما لم يلزم منه محذور انتهائه، يعني انتهاء التخصيص، الى ما لا يجوز الانتهاء، انتهاء التخصيص اليه عرفا. ولو لم يكن مستوعبا لافراده، يعني ولو لم تكن المخصصات اذا ربنا اعماله تستوعب جميع افراد العام، ما لازم الا افراد المخصصات ماذا العدد الذي تخرجه 100 بعدد العام، لا ولو كانت تخرج اقل 50 هذا ما يجوز بعد التخصيص. يريد ولو لم تكن مستوعبه لافراد العام، فضلا عما اذا كانت مستوعبه لافراد العام بالاولى يجوز التخصيص في اجمعين. فلا بد حين هذا، يعني اذا فرضنا على ان هاي المخصصات تستوعب العام، يعني مجموع المخصصات اذا ربنا اعمالها راح تخرج 100 مثلا بعدد الافراد العام، ماذا لا نستفضي شيء استفاعني كلي، فلا بد من عارض تباين بين العام وبين مجموعات المخصصة. فنطبق المرجحات او التخيير ومن ملاحظة، يعني لا بد من ملاحظة الترجيح بينهما وعدم الترجيح، اذا مرجح نعم لا ما تتخيل. فلو رجع جانب المخصصات اضطرناها وتجد راح تخرج 100، يعني عام ما راح نعمل فيه ابدا ابدا ابدا، راح نطرحها بالكلية. فلو رجع جانب المخصصات اذا كان لها مرجح، او اختير جانب مخصصات اذا ما لها مرجح، بما لم يكن هناك مرجح ترجيح، فلا مجال للعمل بالعام اصلا. بعد ما يقال فرق انا افترضت ماذا عدد الذي تخرجه 100، فما يقال فرق مجال العمل به، بخلاف ما لو رجح طرف العام او قد اذا كانت مرجح، او قدم تخييرا اذا لم يكن مرجح. فما نطرح كل المخصصات، نطرح المخصصات بالقدر الذي ينتفي معه محدود تخصيص اكثر، بأي قدر أربعة إذا طرحناها يجوز تخصيص ستة فنخصص بالستة. فلا يطرح من هذه المخصصات إلا خصوص، شوف أنت العبارة شلون جايبة، والله رجع عندي شوف شلون عبارة جايبة، فأنت شو تقول؟ فهو تقول فلا يطرح منها إلا خصوص ما يلزم منه تخصيص أكثر، ما يلزم من أعماله محدود تخصيص أكثر، هو ما دارج الا خصوص ما لا يلزم مع طرحه وهو الاربعة، هذه الاربعة هاي ما قد تصيرها بالاربعة، الا خصوص الاربعة هاي ما قد تصيرها بالاربعة، الا خصوص الاربعة الذي ما يلزم مع طرح الاربعة محذور من التخصيص بغير الأربعة يعني بالستين. محذور من التخصيص بستبع ميزة. فنطرح ذلك العدد الذي ما يلزم بعد من التخصيص بغير ذلك العدد محذور. محذور يعني محذور التخصيص. الذي هو المحذور تخصيص الأربعة. ولكن المناسب في العبارة تركيز أن أرى فيه خلل فني. مناسب ايش يقول؟ فلا يطرح منها إلا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور. أتى بألف ولام لماذا؟ حتى عادية تكون يعني المحذور وهو محذور تخصيص الأكثر مناسب الإتيان بالألف واللام. المحذور لا يلزم مع طرحه المحذور في يكون يومين يعني لا يلزم المحذور من التخصيص بغير الأربعة يوفيت أبنى سينا سنة ها شنو نظرة شو أنا أول كان بناني ماذا في أحسن شو صار أشوف من أم لا من شنو تقريبا نفس الشيء. طب يلا بويا كل شيء بطلنا فإن ما نطرح مجموع العشرة وإنما نطرح ماذا أربعة. ليش؟ لأن قلنا الآن ما يعارض مجموع العشرة يعارض العشرة بما هي عشرة ولا يعارض كل واحد من عشرة فإن التباين إنما كان بين العام وبين المجموع بين مجموع العشرة عندما لا بين جميع العشرة يعني كل واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد مع الجميع لم يكن مع المجموع بما مجموع. وحينئذ يعني إذا كان لا نطرح مجموع العشرة بل نطرح أربعة وأي أربعة يقع تزاحم بين تعارض بين الأربعات في العشرة في أربعات نقول وحي إلى إذن ربما يقع التعارض بين الخصوصات في نفس المخصصات أي يقع فأي أربعة ماذا نطرحها وأي ستة نأخذ بها نخصصها يقول سيخصص ببعضها ببعض العشرة يعني بستة لكن أي ستة بعد كيف فإذا مرجحته لستة دون ستة رجحها ما دون خير إذا صح خيرة قلنا أخذ خيرة عليها ستة ترجيعا إذا أكون مرجح لبعض الستات لأن العشرة تشتمل على ستات عديدة أو تخييرا نختار أحد الستات إن لم يكن مرجح لستة على ستة فلا تفصل مولانا هذا إلى غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.